السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما الذي استفدناه من رمضان؟ سؤال مهم، والإجابة استفدنا الكثير. ومن أعظم ما استفدناه هو مداومة النظر في كتاب الله تعالى، وتدبر آياته، وفهم الكثير من معانيه، وهذا غاية في الأهمية. كثير من الإخوة لا يفتحون، من الناس لا يفتحون القرآن إلا في رمضان، والبعض لم يفتح بعد رمضان إلى اليوم، وهذا خطأ كبير. كتاب الله عز وجل هدى ونور، كتاب الله عز وجل حق، كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله عزيز. من تركه تفلت منه. أيها الإخوة الكرام، إن القرآن الكريم كما لكل ناظر فيه، أو كان على كل ناظر فيه أن يعلم، أن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل على خير رسول بعث لخير أمة أخرجت للناس، فيه هدى ونور، فيه نبأ خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم. قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى حتى ابتلت ثيابه صلى الله عليه وسلم، وكان لقلبه أزيز بالقرآن كأزيز المرجل، أزيز في صدره، أي بكاؤه وهو يقرأ في كتاب الله. لما قرئ عليه القرآن إلى قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر الآيات في الليل، يكرر الآية الواحدة ويبكي حتى تبل دموعه صلى الله عليه وسلم مكان سجوده ولحيته وثوبه صلى الله عليه وسلم. القرآن له تأثير إعجازي أيها الإخوة، تأثير عجيب. لما سمعه الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الملائكة تتنزل لسماع، تنزل من السماء لسماع القرآن ممن يتلوه، كما حدث لأسيد بن حضير. قالت فقال له صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت لقراءتك يا أسيد. لما رآها فوق رأسه وجال فرسه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح. بل لما سمعه المشركون تأثروا به ورقت قلوبهم. الوليد بن المغيرة كما عند الحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله، لما سمع القرآن وكان من أعدى الأعداء رق قلبه، فجاءه أبو جهل وناقشه فقال إني لأعلم الناس بأشعار العرب وبأراجيزهم، والله إن القرآن ليس فيه شيء من ذلك، إن لما يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه مثمر أعلاه، مثمر أعلاه، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. أوصاف للقرآن حق شهدت به الأعداء. فلما قال إن هذا يغضب تغضب قومك، ففكر ثم قرر قراره فقال إن هو إلا سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل القرآن فيه فقال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. أيها الإخوة، جبير بن مطعم كما في صحيح البخاري لما سمعه وكان مشركا قال فكاد قلبي أن يطير لما سمع القرآن، وغيره، وأسلم الكثير لمجرد سماع الآيات. ولذلك لما قرأ مصعب بن عمير شيئا من سورة مريم أو من غيرها على أسيد بن حضير ثم على سعد بن معاذ أقر بأن هذا الكلام ليس ككلام الناس ولا ككلام الشعراء، ولا إنه كلام له مزية خاصة وطعم خاص، له تأثير عجيب. أيها الإخوة، كلام الله عز وجل كله بلاغة، فيه في كلام الله فيه وعد ووعيد، وفيه أمثال وأحكام، وفيه أخبار وقصص، وفيه توحيد وإيمان. أوجه الإعجاز فيه كثيرة. مما يميزه قصر العبارة والإيجاز في العبارة مع قوة بلاغتها وحجتها، ذكر الخرطبي رحمه الله تحت قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال القرطبي وحكى النقاش أنهم قالوا للحكيم الكندي اعمل لنا مثل هذا القرآن، فأخذ القرآن وقال أفعل سأفعل، ثم اختفى أياما ثم رجع فقال والله لا أستطيع ولا أحد يستطيع أن يعمل مثل هذا القرآن. قالوا ولما؟ قال فتحت المصحف فإذا سورة المائدة وإذا فيه أنه أمر بالوفاء في بالعهد ونهى عن النكس فيه، ثم حلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم بين حكمته وقدرته، وكل ذلك في سطرين. والله هذا لا يكون إلا في أجلاد، يعني في مجموعة من الأوراق. أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء، نهي عن النكس في العهد، أحلت لكم بهيمة الأنعام تحليل عام، غير محل الصيد هذا استثناء أول، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم استثناء أول، غير محل الصيد استثناء ثاني، إن الله يحكم ما يريد، بين حكمته وقدرة في سطرين في سطرين. أيها الإخوة، أحد أعلام الإسلام، كثير من الناس لا يعرفون شيئا عن القرآن، ولذلك ظهر الإلحاد بكل ما عنده من قوة. الإلحاد في كلام الله أيها الإخوة موجود، وللأسف الناس كأنهم لا ينظرون في كتاب الله ولا يقرؤون فيه شيئا، كثير من الناس، لا أقول عامة، لا أقول كل الناس. بعض أعلام الإسلام مر بالصحراء فوجد فتاة بلغة، قال ما أبلغ وأفصح هذه الفتاة. فقالت له كلام الله أبلغ وأفصح، إنه ذكر في آية واحدة أو أتى في آية واحدة بأمرين ونهيين وبشرطين في آية واحدة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه، ألقيه في اليم، الأمر الثاني، ولا تخافي، النهي الأول، ولا تحزني، النهي الثاني، إنا رادوه إليك، البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية. يا للبلاغة والفصاحة. لو تأملت الإيجاز في قوله تعالى على لسان النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر إلى البلاغة، كم نوع من أنواع البلاغة. اعرف كتابك يا مسلم، هذا هو القرآن. انظر إلى قول النملة، نادت فقالت يا، ونبهت فقالت أيها، وسمت فقالت النمل، وأمرت فقالت ادخلوا، وعينت فقالت مساكنكم، وحذرت فقالت لا يحطمنكم، وعينت لبل، وعينت أيضا فقالت سليمان، وخصصت بل وخصت فقالت سليمان، وعممت فقالت وجنوده، وعذرت فقالت وهم لا يشعرون. أكثر من 9 أنواع من البلاغة. إعجاز في كلام الله تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا هو المطلوب. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرت إلى كتاب الله تعالى وجدت فيه أن فيه من أنواع البلاغة كثير جدا، التقديم والتأخير، وأرجو أن تنتبهوا معي. أنت تقرأ في كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، في كل يوم، كل يوم، في كل صلاة، في كل ركعة. طيب، ألم تتأمل الجملة الفعلية؟ يأتي الفعل بعدين الفاعل وبعدين المفعول. إذا قدم المفعول فاعلم أن هذا يفيد الحصر. انظر، إياك، الصحيح نعبدك، هذا أصل الجملة، لا أقول الصحيح إنما أصل الجملة، نعبدك. طيب، إياك نعبد، لما تقدم أفاد الحصر، أي إن العبادة محصورة فيك أنت يا رب، يعني نحن لا نعبد غيرك يا الله، هذا أقوى أنواع الحصر. طيب، اهدنا الصراط، فأتى بالجملة، اهدنا الصراط، هي الفعل والفعل والمفعول كما هم على الترتيب، لم يحدث تقديم ولا تأخير، وذلك لأنه لو قدم المفعول لكانت الهداية محصورة فينا، وهذا لا يصح، لأن الله يهدنا ويهدي غيرنا. دقة في كلام الله تبارك وتعالى. انظر إلى قوله تعالى، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإلى قوله تعالى، الزانية والزاني. اعرف كتابك يا مسلم، السارق والسارقة، فقدم السارق، وفي الزنا قدم الزانية. لما؟ لأن السرقة قبيحة، السرقة قبيحة، فإذا كانت من الرجل القادر كانت أقبح، وكانت لكن من الرجل القوي الذي يستطيع الكسب أقبح. فقدم الرجل. الزانية والزاني، المرأة المفروض أنها أشد حياء من الرجل، فإذا وقع من المرأة التي هي أشد حياء كان أقبح. ولذلك قدم الرجل في السرقة والمرأة في الزنا، ولأسباب أخرى ذكرها العلماء. بلاغة، بلاغة أيها الإخوة، لو تأملت في كتاب الله. إذن لابد أن تقرأ ويكون معك شيء من التفسير، تفهم معاني القرآن. لو تكلمنا في البلاغة أخذنا الوقت ولم نصل إلى المقصود. ومما تعلمناه أيضا من رمضان أن الطاعة تجر الطاعة، ده مهم. الصيام جر عليك المحافظة على الصلوات. أعداد المسلمين في صلاة الفجر تناقصت بعد رمضان، لكن في رمضان مع عبادة الصيام الأوقات كلها ما شاء الله أعداد المساجد مملوءة. وجر الصيام أيضا صلاة القيام، قيام الليل، وقراءة القرآن، والصدقات وغير ذلك. إذن الطاعة تجر الطاعة، كما ينسب إلى شداد بن أوس قال: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن الطاعة تجر الطاعة. ومما استفدناه من رمضان استشعار توفيق الله عز وجل للعبد، وهذه مسألة غاية في الأهمية. صمنا رمضان في يوم طويل وحر شديد، ومع ذلك قمت الليل، صمت النهار وقمت الليل وحافظت على الصلوات وذهبت إلى عملك واعتكف من اعتكف منا. لو أن رجل في غير رمضان قال لك: أنا عايزك تروح الشغل وتطلع من الشغل تواظب على كل الصلوات، تختم القرآن، تصلي بالليل، لقلت له: أنت تهلكني. قد تحتج عليه بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن لو نظرت إلى نفسك لوجدت أنك فعلت هذا. فمن الذي وفقك إلى هذا كله؟ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله هو الموفق والله هو المسدد سبحانه وتعالى. مما استفدناه من رمضان أيها الإخوة، استفدنا أن الأمة اكتشفت مصدر قوتها. فقلت لك: أنت صمت كما صمت اليوم في حر وفي عطش وفي جوع، وصليت القيام وفعلت ما فعلت كل هذا، وقد ذهبت إلى عملك وأديت ما عليك. ومنا من اعتمر في رمضان في حر شديد وصبر على ذلك كل هذا. طيب، حينما تنظر تجد أن في رمضان أيضا مع كل هذه العبادات حدث الانتصار في رمضان. غزوة بدر الكبرى، سريت عبد الله بن غالب، فتح مكة، معارك زي مثل حطين وعين جالوت وفتح بيت المقدس وغير ذلك. وسقوط القسطنطينية في فتح القسطنطينية أقصد، كل ذلك كان في رمضان، والعاشر من رمضان السادس من أكتوبر كان في رمضان، كل هذه الفتوحات كانت في رمضان. من أين هذه القوة؟ ومن الذي أمد الأمة بهذه القوة؟ إذن مصدر قوة الأمة التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا مهم، مصدر قوة الأمة في التمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لا باتباع الطرق يمنة ويسرة وترك الطريق المستقيم. لا ينصرح حال الأمة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاب وخسر من اتخذ طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علمت الأمة مصدر قوتها. وأيضا مما استفدناه من رمضان أن الإنسان اكتشف أنه يستطيع أن يسيطر على هواه، وأن يكبح نفسه الأمارة بالسوء، وأن يغلب شيطانه. وهذه مسألة غاية في الأهمية، لأن الناس كما تعلمون أمام الهوى ثلاثة: رجل غلب هواه وقهر شيطانه وسيطر على نفسه الأمارة، فلا شك بأن هذا النوع من السعداء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هؤلاء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. والنوع الثاني: رجل غلبه هواه وسيطر عليه شيطانه ونفسه الأمارة، بل اتخذ إلهه هواه. هؤلاء لا شك هذا النوع من الأشقياء ولا شك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما النوع الثالث: رجل غلب هواه مرة وغلبه هواه مرة، رجل غلب هواه مرة وغلبه هواه مرة، فهذا النوع من الناس أو الصنف من الناس خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. هؤلاء على خطر عظيم، لا بد أن نتوخى الحذر أيها الإخوة. وذلك لأن الإنسان إنما يبعث على آخر عمل عمله في الدنيا، وهذا مهم. والله يا إخواني لقد قرأت أو علمت من بعض إخواننا أن رجلا في بلد ما قبضت روحه وهو يمارس جريمة الزنا، وآخر في بلدنا مات والسجارة في فمه لم يكملها، شرب خد نفس من السجارة وقبضت روحه ويده هكذا، يلقى الله سبحانه وتعالى عاصيا على آخر عمل. ومن الناس من مات وهو يذكر الله سبحانه وتعالى وينطق بالشهادتين، ومنهم من مات ساجدا وهكذا. فالإنسان عليه أن يبادر إلى التوبة في رمضان. تحكم الكثير منا في نفسه، اللي كان بيشرب سجاير كثير من الناس جعل رمضان نقطة انطلاق وترك السجاير، جعل رمضان نقطة انطلق منها إلى عبادة الله وإلى الالتزام وإلى ترك ما حرم الله، جاء جملة وتفصيلا. جعل رمضان نقطة للمحافظة على الصلوات الخمس منها الفجر، وهكذا أيها الإخوة. فكثير من الناس أثر على نفسه في رمضان، كثير من الناس تركوا التلفاز في رمضان، لا والكمبيوتر والنت، حفاظا على الصيام. هذا كله يبين أن الإنسان يستطيع أن يتغلب على شيطانه وأن يقهر نفسه الأمارة بالسوء. ولذلك القاعدة التي تقول لا تكليف إلا بمقدور، أي أن الله إذا كلفك بأمر فاعلم أنك تستطيع أن تنفذ هذا الأمر. ولو علم الله أنك عاجز عن ذلك ما فرضه عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تقدموا يا إخواننا، كل دواء مكان واسع، أفسحوا لإخوانكم، والبر يدخل من الحر، أفسحوا لإخوانكم، تقدموا، بارك الله فيكم. ومما استفدناه من رمضان أيضا أيها الإخوة الاستجابة لأمر الله، لأمر الله ورسوله، الاستجابة. فلما ظهر هلال رمضان أمسكنا، دخل زمن الوجوب، استحضرنا نية الصيام، ولما دخل زمان الإمساك أمسكنا، ولما رأينا هلال شوال أفطرنا، وهكذا، وأخرجنا الزكاة. إذن هذا يعلم الاستجابة لله ولرسوله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا مثلا أعلى في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وقد أخرجه مسلم، لما نادى عليه وهو يصلي فتمهل لم يرد حتى انتهى من صلاته، فقال له ما لك لم تجب إذ ناديتك؟ قال كنت أصلي. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ إذن الاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم لما قال له امض ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم، امض ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم، لما أعطاه الراية فأراد علي، وفي رواية مسلم امشي ولا تلتفت، فأراد علي أن يسأل سؤالا فلم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال امض ولا تلتفت، يعني أسرع حتى تنزل مساحتهم، لأن الحرب خدعة. ليس المقصود أنك إذا أردت أن تستفهم عن شيء أنك لا تستفهم، لا تسأل، لكن اسأل. لكن هؤلاء كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وصلوا إلى أعلى شيء فيه، امشي ولا تلتفت. فأراد أن يسأل فمشى ولم يلتفت، فقال يا رسول الله، وهو مشي ولم ينظر إليه، على أي شيء نقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس اجلسوا في أماكنكم، رجل على باب المسجد خرج جلس في مكانه خارج المسجد، يعني كان ممكن يدخل المسجد وبعدين يجلس، لكن لا، سمع الأمر نفذ فورا. أنس بن مالك لما دخل على مصعب بن عمير، وقلت لكم هذا الأمر قبل ذلك، وجد أن عريفا من الأنصار ارتكب فعلا يستحق التعزير، فأراد أن يضربه بالصوت، فدخل عليه أنس، مصعب كان أمير، دخل عليه أنس قال ألا أخبرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى الصوت فورا، ألقى الصوت ووضع خد واستلقى على وسادته وألقى خده عليها وقال السمع والطاعة لرسول الله، السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة في الحال. وقلت لكم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب غلاما لي، فقال أعلم أبا مسعود؟ قال فلم أفهم ولم أسمع من شدة ما بي من الغضب، قال فقال أعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا هو رسول الله، فسقط الصوت من يدي من هيبته، قال فسقط الصوت من يدي، قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقلت لا أضرب أحدا بعد ذلك أبدا يا رسول الله، استجابة في الحال، بل يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال لو لم تفعل يا أبا مسعود للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. الاستجابة لأمر الله ورسوله تعلمناه من الصيام، فاسحب كل ما تعلمناه إلى ما بعد رمضان في كل ما يصلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما تعلمناه أيضا مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وهذا أحد معاني التقوى، والعلة من فرضية الصيام لعلكم تتقون، مراقبة الله. الإنسان يكون في بيت أغلق عليه الباب، جوعان عطشان، لا يراه أحد من الخلق، لا يجرؤ أن يرفع إلى فمه لقمة واحدة ولا شربة ماء، وقد يكون الرجل مريضا ويقول لا أنا أريد أن أصوم وأتناول الدواء بعد الإفطار، والعلاج أمامه لا يراه أحد من المخلوقين. لماذا لم يفطر؟ لأنه يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، يعلم السر وأخفى من السر، ومهما يخفي في نفسه يعلمه الله. رباه الصيام في قلوبنا أن نراقب الله عز وجل في كل أعمالنا. ولذلك لا عجب من المرأة التي قالت لأمها وعمر يسمع، لما قالت لها أمزج اللبن بالماء فقالت إن كان، فقالت البنت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. مراقبة الله أيها الإخوة، مراقبة الله في صلاتك، في زكاتك، في علمك، في سائر عملك، في معاملتك مع زوجتك وأولادك وجارك وصاحبك، مراقبة الله في سائر الأمر. نسحب هذه المراقبة إلى بعد رمضان. وكان السلف يعلمون صبيانهم أن الطفل إذا أراد أن ينام يقول الله ربي، الله يراني، فيتعلم الطفل أن عين الله تراه، وأنه مهما دخل في غرف مغلقة فإن الله يراه. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأظلم، ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل، إمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وأخيرا، تعلمنا من رمضان الإنفاق في سبيل الله، فمنا من أنفق بكل ما بجاد بما من الله عز وجل عليه به، فتحرى بزكاته رمضان وأدى زكاة فطره وأطعم الفقراء والمساكين. والله يا إخوانا، كنت أعطي بعض المحاضرات هنا في دمياط وأرجع متأخرا إلى بيتي بعد الإفطار بمسافة، في الطريق تجد والله عجبا الناس يخرجون على الطرقات بالماء البارد وبالتمر والعصير. رجل فقير نعرفه يخرج ومعه قلة بها ماء يسقي الناس، ومنهم من يخرج بالعصير لا تتجاوز قيمته أكثر من 50 قرش، يجود بما عنده وهو رجل فقير. أمة الإسلام أمة ولادة، تجد تلد الرجال في كل ناحية، الخير مغروس في الأمة وموجود في الأمة، أمة خيرة، لكن تحتاج من يحرك هذا الخير، كيف لا؟ وقد أنفق النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في الدعوة إلى الله، ماله مال التجارة الذي كان له والذي ورثه عن خديجة، والخمس في الغنيمة كان يأخذ قوت سنته ويرد الباقي في المسلمين، ومات وما في بيته شيء، 7 دراهم أخرجها، بل ودرعه كان مرهونا عند يهودي. فلما رأى الصحابة ذلك تدافعوا بكل ما عندهم. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه غنما بين جبلين فيقول هو لك، يعود الرجل إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا، فإني قد جئتكم من عند رجل ينفق ولا يخشى الفقر، يلبس ثيابا أهدي إليه ليستقبل به الوفود، فيأتيه الرجل ويقول أعطيني ما عليك من الثياب، أنا عايز أريد هذا القميص اللي عليه. أنت تخيل المسألة، لو أن رجلا مهما كانت قرابته إليك فقال أعطني الثوب الذي عليك والذي عندك ثياب بالي قديم، فيدخل رسول الله إلى غرفته ويخلع الثوب ويعطيه للرجل ويلومه الناس، والقصة إسنادها حسن، فيقول الرجل والله ما أردت أن ألبسه ولكني أردت أن أكفن في ثوب مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تصارع أبو بكر وعمر، فأنفق عمر كل ماله فلما سئل ماذا فأنفق أبو بكر كل ماله، فلما سئل قال تركت لهم الله ورسوله. وينفق عمر وعبد الرحمن ويجهز عثمان جيش العسرة بماله، ويشتري بئر روما، ويوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حر ماله. وتنفق عائشة أموالها، جاءها 100,000 فأنفقتها في سبيل الله. فلما سئلت سألت هي جاريتها ائتني بطعام، قالت ما تركت لنا شيئا يا أماه، قالت لو تذكرت لتركت. إنها مواقف تعلم الأمة الجود والكرم، وأن هؤلاء إنما جعلوا الدنيا تحت أقدامهم فدانت لهم. مكنهم الله فحكموا الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأقاموا العدل في كل نواحي الحياة، لأنهم راقبوا الله تعالى. يأتي رجل إلى عمر بن عبد العزيز وهو في سياقة الموت، يدخل عليه أولاده كالفراخ، فلما نظر إليهم بكى، قال يا أولادي ما تركت لكم شيئا من الدنيا. كان أمير المؤمنين، خزائن البلاد تحت أمره، ما تركت لكم شيئا من الدنيا، ولكن من كان منكم صالحا فالله يتولى الصالحين. أو قال لهم ما تركت لكم شيئا من الدنيا، ويا أولادي إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار، وإما أن يفقركم ويدخل الجنة، فاخترت الأخرى. لكن من كان منكم صالحا فالله يتولى الصالحين، ومن كان منكم عاصيا فلا أعين مخلوقا على معصية الله بمالي أبدا مهما كانت قرابته. هؤلاء حكموا الأرض وملؤوها بالعدل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وقبل أن أختم أوصيكم بالتبرع لهذا المسجد العامر، فصندوق الدعوة إلى الله خال تماما. شاركوا أيها الإخوة في عمارة هذا المبنى العامر وفي النفقة على الدعوة في سبيل، لا تحرم نفسك الأجر، القليل على القليل كثير. تبرعوا بعد ما أنتهي من الخطبة، تبرعوا مباشرة، لا تحرم نفسك الأجر لو جنيه واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنا سأصلي بعد قليل، يعني ننتظر تبرعاتكم. بارك الله فيكم.